الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب ما جاء في اللو. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. درس بل اللو يعني أجر أو منكدة أو أبو أو نبوة أو أبو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر. وتلو نهي لكراوة وأشتانك مكروهة وتني وكو أونا رحتيانيك قدري خوايا أخوة يورو مهربان إنسانا كاني في تاقية كاتو وتني اللو لودا درسنية لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات. لما نأويت دايا كأوكسا آرامينية وهروها خفتي هيا ناخوشي ناراحتي دربريت لسعوشتانيك لكيسي شوه دسيداو مما لا يمكن استدراكه وشانك ناتو عن جاري كتير بدسي بينت. فالواجب التسليم للقدر، واجب تسليم قدر خوابت، والقيام بالعبودية الواجبة ويتاز الرشد ناقرتوا واجبة أويك واجبة لسري دواي أو أنجامي بدات، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره فيبتدي الأرام قتن أسأل أو شانيك توشي بوا فينا خوشة. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. إيمان بون بقدر أصلك لا شش أصلكي إيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتقدر دوبشة تياهي خوشة تياشاهي ناخوشة أماك ناخوشة واجب أرام بقديت لسري وشان كوا خوشا واجب الشكر خوك هادو كان بوشي وحقك يدريت. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو. باب ما جاء في اللو. وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها وتمسك بتعريف نية، لأن المراد هذا اللفظ يعني اللفظ لو، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن الزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. الوليد اليزيد أو أبو تعرفني أمارشي وأميج مسيبي لفظك کاته هنده جار الف و لام اچه تسری خوشی معرفه لو کاته بو پیناسه کدن نیه بو تعریف نیه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. آل عمران يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ فان آية إيما هشيك ما بدسة من الأمر ما سيبي أمر نية سيبي أمور اشتكان. قل إن الأمر كله لله وله هموش يبو خواه يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لناخي خواهنا رياري كان هيا أي شارنا و وأشكرينا كان بوتو. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أوي ويكا إشارنا وبرتيل لويكا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أو خواهي يروم يربان أشكرينا كدو كأوان لدذانا أمهي بلان بتو ناضي. قاله بعض المنافقين يوم أحد هندي لمنافق كان أو قسان كلا رجي أحد يعني غزو أحد لخوفهم وجزاعهم وخورهم لبت ترسيا إلا شركات إنسان وجزاع يعني أرامنا قلتن وخورهم فما نلنا خرخاب توانا اوان نبوكا برامبر بدجم الراوس. قال ابن اسحاق فحدثني يحيى بن عبادي بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. أفرميت زبير أفرميت من أبيني يقول يا غمري خواد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاتيك و ما ترسي شارو كشتن زيبو خواه يورو مهربان خيوي لخستي خيوي بو چيا خيجبو ويكا امين بن و آرام بن هش كسي نبو لأيما إلا شناكي كوتو سر سنگي و تخوی ده کوتو بو سری شار به تو چند اگر سرسنگی من اوی که خوی ده کوتو قال فوالله اینی لأسمع قول معتب بن قشیر ما اسمعه الا کالحلم جمله قصی معتب کر قشیر بو وکوی که خوب بینم شون كسي كوا خوا بينيت اي بوشيوه كيوشي معاتيبي كوري قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه او قسي اوم لبركدو هني كسي كا خوي لأكي ويبضان بتواتي خوي لنا كوتوا اقاي لدور بري خوي هاي. وفي ذلك أنزل الله عز وجل درباري أوقسيا فقروا مهربان أما يأتينا الأخوال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا بقول معتب رواه ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم أزارو شصد نودو حوت، تفسير الطبري برجشوار أفرين نودو شوار حسنون. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ونكد يا ولا ناو شراب بركو اجل لناو ما وكاني خوش تنب او انيك اخوي رمي لبان لقدرة نسيبتي وبرياري داوا كبكجرين او انا لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني أشكرا أبن لما لي خوان دين الدر أو أنك خوي جرم يربان وسويتي لسريا شون أنا مالي خوش أبي أمريت ليش بهمان شو؟ أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، حكم حتم لازم. وقدري خوي بريالي داو حكمك وأبيت لا محيد عنه ولا مناص منه، خلادان نية وهروها رزقاربون اشتي كخواه يروم يربع نوسي بتي هرشة تدرو تكوية أجالي هات أشبوشين. كل حديث هات وكا في أغمار فامي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سان لكوية أجالي هات بو خواه يروم يربع لو شوينا ایشکی بوده ناو، ایشکی هلوشن، چه با انجام دادن ایشکی لبه از جریده تو تا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. آل عمران 166. قال عماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أوانيك أخوان دانش تبون وتبش داري غزاكايا نكرت بش داري شركايا نكرت وبراكاني شان أود أقر جرالي إيمان بكدايا أوانجوكو إيمان أكجران نشوناي. أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج. أقرأوان جيبستي رايش كدني إيه مبونا كبوا منوت دابنيشن ومشن بوجهات ما قتلوا مع من قتل نا كجران لقل أوسا أو كسانيك كجران. أي بقصي ما نكر بويا تياشو لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فين رابقينا با دوري بخانو لخويان مردن وتأقر راسكا بان أمرن أقر أوان راسكا بان أمرن. إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا. أقل دانشتن إنسان بباريزيت لكشتن يا لمردن فينبغي لكم أن لا تموتوا. كواتقل بقصي أبي ونمر والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. مردن هرديت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أو مرنيك إياه بحسابي خوتان خوتان لأباريزن بيتان أقات أقل إياه لناو كوشكي زور بهيدي شابر كوشكو تلاري زور خانوي بهيس ولو كنتم في برج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادق. ده يقر راسك مش نقلاك زجر قائم بيت درقاها مداخن بنجرك أنا مداخن بامر دنيا تشور أقر يور راسك. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. عبد الله كري أبي سرويك منافق كان فمن أوق سيكلو. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. وتا سرتايخ ونعاس ونوس بس الإيمة دا زالبو فكاتك إيمة بلان بردج من بوي في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. شمشيرا كم لدسم أكوت أخوار كتك خويل يكوت دعيب خبراته هل يقتل. قال والطائفة الأخرى يعني المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم أو أن تناخم إخوانا شون راكن شريك يبدو أزنوا أجبن قوم ترسنوك تلين قوم وأرعبه يعني زور أترسان وأخذله للحق أعوان لجادك حق صرخا حقيان أفوتان تيكشكانيان يعني هبو برا مربح حق نانتوان حقك الرابقرن نانتوان دفاع لحق بكن. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي قماني بخوا قماني تنا حق قماني جاهلية. آل عمران 65 إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل ومدرهم قمانها برام بخوا كانوا خواه سلمان ناخد وهلو قمانها وابوكا يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم لك الصحابة رزا إخواني تتوقو تعين بيدت لو شرانا قرنا أو قماني أوان بو. البيهقي في الدلائل مرقسيد 67 وآخره من قول قتادة والله أعلم. قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف كسيك الزوجر بترسيت خويل ناكي بوشكي خمي خويدي لا يغشاهم النعاس ونوس أوين ناكيته لبر قلقي يعني دفع الراوكية والجزع آرام ناقتين والخوف ترس. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي جامع ويك إيمانا بقدر لا وازبو يا إيمانا بقدر نبو وعني كه منافق بود منافق نفاق العقيدة. وأنا زاني خوان أتوانن خوان رزقار بكن دفاع لخوان بكن مردان مردن لخوان دور خنو وما إيمان دار زاني كخوان يقول چي نسيبه روابط ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنسان خوش ناتوان دفاع لخوي بك إشكاري خومان ناتوان خومان جيب جيب كي هرشي علين هرشي انجام دين هاتن من روشتن من دانشن من همين بقدر خواه يرمتي خواه كدو تواني وان انجام ديت. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع الرأي ورأيه فلما انخذل يوم أحد يعني خويتوشي شكسكد وهلوها خويتوشي سر شوری کرد لە ڕۆژی ئوحودا ئەیوەچی بەرامبەر بە پیغەمبەر صلی الله عليه وسلم يدع الرأي ورأيه ويأخذ برأي الصبيات اي بقصي مناكت نبقصي منك نبقصي خويك بوشوني مناورتي برأي الصبيان وكما قال خذل معه خلق كثير خلقك الزور لقل أواقرانه كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك زوري لو أنا بيش الناس رابون كأو أنا منافق بي. فأولئك كانوا مسلمين بيشتر وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل يعني إيمانا هبوا أو إيمانك خواهي ورمي ربان نمونيه ناوة بيبا روناكي فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام كيش أواقر بمرنايا كيش أمتاقي كرنويا وأم نفاقي كيس أشكرا عن كربا مسلمانتي مردن ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثابتوا يعني بيش لا إيمان دارة كان نبون كإيمان دارة كتواوبه اوانه که خواهی رومی ربان تاقی کرنه و ثباتیانه بردوام بود ولا من المنافقین حقا الذين ارتدوا عن الایمان بالمحنه و هر وها لو منافقانش نبون که منافقی تواب بون پاشگز بونه و لایمان به هوی تاقی کرنه و کوا بالمحنه که وده پیشتر به مسلمان ناصره بود لماذا دركوت ومكادي شوية لكاتي مترسية لكاتي ناخوشية لكاتي ناراحتية دركوي كي راسك كي دروك دركوي كي استقامه كي استقامينية وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثره أفهمي أو حالي زوربين مصمانان للزمان يمدى كمؤلباسك يعني متمن رحمة خاله به أو أكثرهم كان حال زورين أنواعه إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان هركاته تاقي بكرنا وبناخوشي أو ناخوشي كوا أهل إيمان تيدا دركة يعني كي أروخت يتضعضع من الرخان كبش دعا إيماني كردوا وكيش ثباتها ينقص إيمانهم كثيرا يعني الزورة لخلقي لكاتي تاخي كرنا ودا إيمانيا لا وازبت وينافق كثير منهم زوريا نفاق كيدر كبت ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا تيشان هي لو خلقا فاش قزبونوي لإسلام رأى قيند أقر هذا دجمن زالبت وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة المتامية فالمن رحمة قال به إيما وغيري إيما اشتواي بنيوة كجيقي أويكا مسلمانان درسي ديوال بقر مرجدني أو كاتي كواز زورن أو زورة همي باش بي كزور من قربالخ بون زوري عن دروس كير قربالخي عن دروس كير لشين يكدا لكاتي ناراحتي وناخوشي أو نبمينا وهذا المزور ما بيني و وإذا كانت العافية أو كان المسلمون الظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين والله ما قتال جيان خوش بيه هتاوكو مترسينا به يا مسلمانان بأشكرا بتوان ديني خوان بغيرن وزاو المسد جمني أنا كانوا مسلمين أو عندك مسلمان كانوا وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة هتا دنيا خوش به مترسين به أوان وانشان ذنك إيمانا بك يا غمران هيا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام باطنا واتلد الله وظاهرا بزواني شكر دويشا بلام إيمانك كدامزرا ونابت لكاتي تاخيك النوت. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم لنوزرين خلقا أو خلقانا كان هيا كفرزكان فوتين وحرام كان جامدات. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم أو أنا آلو كسانا كاتك لن آمنا كشان أو تريد قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم بلن أسلمنا أي تسليم وين بظاهر أما إيمان نشتناو ناخذ ويانو الحجرات آدي شعب الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا يعني إيمان كامل كأوي خاوني أو إيمان بي أو إيمان داري تواب. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كوترا إيمان لقرآن دا ما بس بي الإيمان الكامل يعني إيمان تواب وهيك ظاهر باطني يقبل وهيك بسبان أيضا دلي شوابي كما دل عليه الكتاب والسنة. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى. كاتي محنة دا أوان هيش قماني كاني يعني قماني خراب أخوانا با أو تاخيكنا وكهبو تقلقل الإيمان في القلوب لبيع دركبت كآكو إيمانك قلقة دام زراوة يا دام زراونية أويك دام زراونة بي أويك تشي قلقية شمكر بخوم وعالد هل إيماني نينا باجبو والعياذ بالله وعالد بوت يقلبو بو بجاري مكرد أولا لكاتي ناخوشيا لكاتي ناراحتيا لكاتي تاقي كنوا أو أنا دركو انتهى. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة كيف تمية فرمان رحمة الله قال ما بيني معنا غير إمش أو بيني و كمسلمانان تيانا هب ولكاتي تاقي كنا ودا ران لكاتي ناقشونا راحتيا قرب الخيان نماو. قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو كبزوري هم خلطيت ومن بينيوا لكاتي زالبوني دجمنا بسرمان من إعانتهم العدو على المسلمين كشير لكاتي خوشيا لقد مسلمانانا ومسلماناني زور كردو قربال خيبون بلامكاتيكا دجمن زالبو بسر مسلمانا كانا أمان يارمتي دجمن يانداو بسر مسلمانا والطعن في الدين وإظهار العداوة والشمات بوي دجمن لين رازي به طعن يانداو الإسلام وان دبريك اوان دجي اسلام وهلوها بين خوش بو كمسلمان اوان بسرعات وبذل الجهد في اطفاء نور الاسلام وذهاب اهله اما نيكي بيشتر لخوشيا لقى مسلمان ابون يستيار مديدري دجمني مسلمانان تواوي توانائي خويا خرجكن بو كجانوي اسلام ونماني اهلك وغير ذلك مما يطول ذكره زور شي تريش كافن باسكين دي رجاء خالد والله المستعان هوي بحق دواي كما يجب نيومانا كاتي خوشيا قرب على خيزور و وادر برين كأوبة عوتي لقل ودايا كمسلمانان توشينا راحة جببن او يرمتي داريان بيت و أهرام بقريت بلام كاتكا توشينا راحة ناخوشي بون بشان كده مسلمانان وهروها بشيويك خويا نشان دا وكو اويك وا هل نشد ناس ما قال دورة ونبت كسيريك بكا نسلام ونكلام نقصة كدمية أبو نهيشك وحتى أو شيوي رخصاريك بيشتر موافقي سنة بو أو إشي لخويا نهي الله والله المستعان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.